حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، فما منا من أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإنه ما من نبوة إلا تناسخت حتى يكون آخر عقباها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. فهذا عتبة بن غزوان رضي الله عنه بعدما ولي إمرة العراق يقف بين يدي رعيته يذكرهم بالله عز وجل ويحكي لهم كيف كان أمرهم أول الإسلام، وكيف عضهم الفقر بنابه حتى كانوا يأكلون ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، حتى كان أحدهم لا يضع إلا كما يضع البعير، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. ويحكي لهم أنه لم يكن لأحدهم يومئذ إلا نصف ثوب يستر به عورته، فصبروا وتلقوا الوحي منه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أمناء لهذه الشريعة، وفتح الله عز وجل بصبرهم فتح عليهم الدنيا، وما منا من أحد إلا وأصبح أميرا على مصر من الأمصار. فتح الله عز وجل عليهم بصبرهم الدنيا حتى صاروا سادة الناس، وهذه سنة الله عز وجل في العباد باقية إنهم أطاعوه وأطاعوا أمره وصانوا شرعه أن يرفعهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق كلهم، وإلا فكل أمة على الله عز وجل بالعصيان تهون، كل أمة على الله عز وجل بالمعصية تهون. فقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أثرا في كتابه الداء والدواء وعزاه للإمام أحمد في مسنده من حديث جبير بن نفيل قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فجعل بعضهم يبكي إلى بعض، أي جعل أهل قبرص بعدما استولى المسلمون على أرضهم ومكنهم الله عز وجل منهم ومن ديارهم، جعل بعضهم يبكي إلى بعض. فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يرحمك الله يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون العباد على الله، إنهم أضاعوا أمره، تلك أمة كانت ظاهرة قاهرة لها الملك، فلما ضيعوا أمر الله عز وجل صاروا إلى ما ترى. يا معشر المسلمين، ما أهون العباد على الله عز وجل إنهم أضاعوا أمره وضيعوا حدوده وانتهكوا محارمه فما أهون العباد على الله عز وجل إن هم عصوه ولم يحكموا بينهم شرعا، ما أهون العباد على الله عز وجل. كذلك كنتم يا معشر المسلمين، كنتم أمة ظاهرة قاهرة لكم الملك، فلما جعلتم كتاب الله عز وجل وراءكم ظهرية وتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وجعلتموها تحت أقدامكم لا تعبؤون بها، صرتم إلى تلك الحالة التي ما جفت لها دموع السكالة، وإنها سنة الله عز وجل في العباد باقية. فيوم كان دين الله عز وجل بين الأولين في الثريا علت مكانتهم حتى جاودت نجم الثريا، ويوم جعل الآخرون دين الله عز وجل في الثرى كانت مكانتهم بين الأنام تباع وتشترى. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولن يهلك الله عز وجل أمة حتى يعذرها من نفسها أو حتى يعذرها من نفسها. ففي مراسيل الحسن بإسناد ضعيف غير أنه صحيح المعنى، وفيه: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه، لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه حتى يمالئ قراؤها أمراءها، أي حتى يمالئ العلماء الأمراء، حتى يمالئ قراؤها أمراءها ويزكي صلحاؤها فجارها ويهن خيارها أشرارها. فإن فعلوا ذلك رفع الله عز وجل يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله عز وجل بالفقر والفاقة. وهو كما قلت حديث إسناده ضعيف غير أن ما فيه منثور بين أركان الشريعة. لم تزل هذه الأمة تحت يد الله عز وجل وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها ويزكي خيارها أشرارها، يرفعونهم في الناس ويدبون عنهم ويحفظون أعراضهم على حساب عرض دين الله عز وجل، وما لم يهن خيارها أشرارها. يوم تصبح الأمة كذلك وقد أصبحت، يرفع الله عز وجل عنهم يده ويخرجهم الله عز وجل من كنفه ويضربهم الله عز وجل بالفقر والفاقة. وتلك حال أمتنا، ضربهم الله عز وجل بالفقر والفاقة على ما فيهم من ترف، لكن النفس تدنست. يوم أصبحت الأمة كذلك وهان عليها دين الله عز وجل، وصار الناس يمالئ بعضهم بعضا على حساب دين الله عز وجل، أيطان أو يهان، ولا عليهم. ولقد علمت الأمة ما فعل الله عز وجل ببني إسرائيل يوم رأوا محارم الله عز وجل أمام أعينهم تنتهك، فلم يحركوا ساكنة، فلم ينصحوا لله عز وجل، ولم ينكروا منكرا. يوم فعل بنو إسرائيل ذلك ورأوا محارم الله عز وجل أمام أعينهم تهان، ولم يحركوا ساكنة، ولم ينكروا منكرا، رفع الله عز وجل عنهم يديه وأخرجهم الله عز وجل من تحت كنفه، ورفع الله عز وجل عنهم رحمته وأنزل بهم بأسه ونقمته، وقال في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إنما لعنهم الله عز وجل على لسان أنبيائه على لسان داود وعيسى بن مريم لا لأنهم فعلوا المحرمات أبدا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يرون الحرمات تنتهك ولا يحركون ساكنا، لا ينكرونها. فضربهم الله عز وجل وقد دب في الأمة ما دب في بني إسرائيل، صار أكثر المسلمين يغض الطرف عن صاحبه، يراه يفعل المحرمات فلا ينكر عليه. على حساب من؟ على حساب دين الله رب العالمين. وأيم الله، ما أهلك الناس إلا هو. في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال: سرقت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عام الفتح، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، ففزع قومها وقالوا: من نكلم ومن يشفع لنا؟ فأشير عليهم بأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ففزع الناس إلى أسامة بن زيد يستشفعون به أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يدها. فجاء أسامة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فحينها توجع أسامة وقال: يا رسول الله استغفر لي. فلما كان العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنه الدين الذي جعله الله رب العالمين وجعل صيانته أوجب على النفس من كل حسب ونسب، وأعظم من كل كبيرة وصغيرة ووالد وولد. إنه الدين الذي ينبغي أن يصان وأن يزاد عنه وأن تصان حرماته، لا أن ترتكب المحرمات في ديار المسلمين والمسلمون يألفون ما يرون. يا معشر المسلمين، ها أنا الآن على بيت القصيد آتي وأطرق الباب الذي من أجله استفتحت كلماتي، فاسمع بقلب لو عقلت به كنت المعز لأمة الأناس. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم لهذه الأمة مكارم الأخلاق، والأخلاق منظومة واحدة، والأخلاق منظومة كأنها خرزات في سلك منظومات، إن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وإذا تركت الأمة أصل كل مكرمة هانت على أعدائها في الحل والحرم. يوم تركت الأمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت محارم الله عز وجل في الطرقات تنتهك، وأخطر من ذلك، وهو الآفة التي من أجلها أتكلم. صارت المحرمات بين الناس مألوفة، ترى ولا يتلون وجهك، ترى محارم الله عز وجل في بيتك، وتراه في الطرقات تنتهك، وما تحرك ساكنا، وما أهون العباد على الله عز وجل إن هم أضاعوا أمره. ويوم ذهبت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقطت من قلوب المسلمين الغيرة، الغيرة على محارم الله عز وجل. حينها يضرب الله عز وجل الناس بعضهم ببعض ويلعنهم، لا لأنهم يفعلون المنكرات، وإنما لوجود الصالحين فيهم وسكوتهم عن المنكر. يوم تركت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقطت الغيرة من قلوب المسلمين، وانتهكت محارم الله عز وجل على مرأى ومسمع من الناس، فصار الواحد فينا إلا من رحم ربه يرى محارم الله عز وجل، يرى الله عز وجل يسب ولا يغار ولا ينكر، ويرى نبيه صلى الله عليه وسلم يسب ويستهزأ به صلى الله عليه وسلم، ويستهزأ بسنته ولا يغار. كما قلت بالمرة الماضية، أمة تبلد الإحساس فيها، ما أصبحت تغار. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الدرر الكامنة أن أميرا من أمراء المغول تنصر، كان مسلما وتنصر، فهاجر، فجاءه أناس من المشركين فجالسوه، فظل رجل منهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حضرتهم كلب، فلما سمع الكلب نبي الله عز وجل يسب قام ونهش هذا الساب فأبعدوه، فقيل له إنه أتاك لأنك وقعت في محمد، قال لا، إنه كلب عزيز النفس، رآني أشرط بيده إليه فظنني أسبه، فلما عاد وسب قام الكلب فنهشه حتى اقتلع حلقومه منه حتى مات، وحينها أسلم 40,000 من النصارى لغيرة كلب، كلب يغار. أفقدت الأمة غيرة الكلب؟ فمتى تغار الأمة؟ في بيتك يفعل الحرام، تفعله امرأتك، ويفعله ولدك، وأنت تفعله، ثم تشتكي الأمة أنينها، وتشتكي الأمة البؤس التي هي فيها، تشتكون لمن؟ وأنتم السبب. ولو كان في المسلمين خيارهم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كفر الخبث. ترى الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم تنتهك حرماته ولا يغارون، يرى دين الله عز وجل يزاد فيه وينقص منه ولا يغارون، يرون نساء المسلمين تنتهك أعراضهن ولا يغارون، يرون المرأة صارت عونا للشيطان فيضل بها قلب كل مفتون ولا يغارون. فمتى تغارون؟ الأمة عز وأنفة وأمة بلا غيرة، ونعوذ بالله أن نكون منهم، أمة بلا غيرة كالأنعام، بل هم أضل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن مالك: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا مع امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. ولم يكن الله عز وجل قد أنزل آية الملاعنة. فسمع سعد بن مالك رضي الله عنه، سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يأتي ويقول: رأيت رجلا مع امرأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. صيانة الشريعة لا بد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ذلك إنما هو من الله عز وجل مأمور. فحينها غضب سعد وقال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. أألتمس له أربعة شهداء؟ لا والله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من سعد قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله عز وجل أغير مني. ومن أجل غيرة الله عز وجل، ومن أجل غيرة الله عز وجل، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا ذهبت الغيرة من المسلمين ذهبت، حتى صار المسلمون إلا من رحم ربك يفعلون العظائم من الذنوب لا يرونها شيئا. وفي البخاري من حديث أنس أنه قال: في زمن هو من خير الأزمان، في زمن التابعين، يقول لأصحابه: والله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تغيرت نظرتهم، تغيرت يوم تغيرت قلوبهم، يوم استهلكت المحرمات وألف رؤيتها المسلمون. يومها صار المسلمون يفعلون الموبقات ويرونها في أعينهم أدق من الشعر. ما أهون العباد على الله إنهم أضاعوا أمره. يا معشر المسلمين، إنكم وافدون على الله عز وجل، وأنتم في الدنيا ممتحنون من الله عز وجل، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا ولا تملأن، فلا تكن من حطب جهنم، لا تكن من حطب جهنم، ولتكن عند المسلمين غيرة على محارم الله عز وجل. لتكن بين المسلمين غيرة على دين الله عز وجل. لتكن بين المسلمين غيرة على محارم إخوانك. لا يفرحن أحدكم برؤية غيره مبتلى في زوجه، فإنك لا تدري، أيلبسك الله عز وجل في الدنيا ثوب العافية أم يزيله رب العالمين عنك؟ فكن لإخوانك ناصحا. وها أنا الآن أطوي صفحة لم يزل ذكرها بين الناس باق وما مثلها يطوى، غير أني طرقت بابها فافتحه، فإنك إن ترده تربح. واسمع خلاصة ما إليه دعوت. لتكن آمرا منكرا بين الناس ناصحا، واعلم أن دعوة الصدق تأثر القلب، فكن لله عز وجل ناصحا، فانصح لنفسك وانظر أين أنت من ربك. أأنت بالقلب الذي تحمله تلقاه منشرحا به صدره، أم أنك بحاجة إلى من يطرق باب قلبك؟ إنك اليوم تغفل، وغدا بين يدي الإله ستتحسر. إن كنت بحاجة إلى ذلك فها قد فعلت. وانصح لأبويك، لأبيك وأمك، وانصح لهما بلطف، دلهما على الخير إن جهلاه، ودلهما بلطف وبر إن وقع منهما محرمات. كن حريصا على ألا يفعل محرما، كن حريصا ألا يفتن الشيطان أحدهما. كن ناصحا لزوجك، اجعلها موصولة بربك، أعنها على طاعة ربك، أعنها على طاعة الله عز وجل، واجعلها في بيتها مستورة، واجعلها إن حلت بين الناس مستورة. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حجب نساءك. يغار عليه صلى الله عليه وسلم، يغار على حريمه صلى الله عليه وسلم: كن كذلك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، فظنه لنفسه، فأراده وسأل: لمن هذا؟ فأجابه المجيب: إنه لعمر. قال: فأردت أن أدخله فوجدت جارية على باب القصر، فرجعت وتذكرت غيرتك يا عمر. يبكي عمر ويقول: يا رسول الله أعليك أغار؟ فغر على حريمك، واجعل زوجك في البيت مستورة، واجعلها إن حلت بين الناس مستورة. حجابها زينتها، وسترها زينتها، وأعيذك بالله أن تخرجها من بيتك بزينتها. أترضى أن تكون امرأتك فتنة لكل مفتون تخرج وحجابها لا عليها؟ تكن عونا للشيطان على عباد الله، وتكن أنت للرحمن خصيمة. أعيذك بالله أن تكون كذلك. يكون عندك غيره على امرأتك؟ حجابها أين؟ أخرجت متزينة متعطرة تفتن عباد الله؟ استرها. وفي البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: تزوجني الزبير وما له من مال أو أرض ولا شيء غير فرس، فكنت أدق النوى له، وكانت الأرض التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلثي فرس، وكان الأمر بعيد، وكانت أسماء تأتي تدق النوى وتحمله على رأسها وتسير به إرضاء للزبير. قالت: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه يمشي راكبا بغلته، فلما رآني أناخ البعير وقال: إخ إخ، وأشار إلي أن اركبي. قالت: فتذكرت غيرة الزبير فاستحييت ولم أركب، فقصت ذلك على الزبير فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك خلفه. يا رجل، أين غيرتك على حريمك؟ نساء المسلمين في الطرقات فتنة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فلا تكن ولا تكن زوجك من حطب جهنم. فانصح لها وعظها واجعلها موصولة بالله عز وجل، وانصح لولدك واجعله حسبة لربك، أوقفه بين يديك وقل له: أنت لله وبالله تحيا، فعش في سبيل الله، ولا يضرك أن تفوتك الدنيا، فإنك إما أن تزول عنها أو أن تزول عنك، والآخرة عند ربك خير وأبقى. يا معشر المسلمين، إنه لا خير فينا إذا تبلد الإحساس فينا، وإنه لا خير فينا إذا ماتت الغيرة في قلوبنا لله عز وجل. احفظوا أعراضكم وتذكروا أنكم مسؤولون عن كل شيء، والله عز وجل قد أمر ملكين من ملائكته أن لا يغادروا منك صغيرة أو كبيرة إلا قيدوها ووجدوا ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا. خذها غنيمة، وأعوذ بالله أن يكون علي غرمها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اللهم اجعلنا أذل عبادك إليك، اللهم اجعلنا أذل عبادك إليك، واجعلنا أعز عبادك بك. اللهم اجعلنا أعز عبادك بك وأذلهم إليك. اللهم اجعلنا أعز عبادك بك وأذلهم إليك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.